يا شيخ. نعم. هذه الأخت السائلة تقول بالنسبة لدخول الحائض إلى المسجد للاستماع للخطب والمحاضرات وطلب العلم، ما حكمه مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يحل للمرأة الحائض أو النفساء أن تبقى في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمر أن تخرج النساء في صلاة العيد العواتق وذوات الخدور أمر أن تعتزل الحيض المصلى، أي مصلى العيد. وهذا يدل على أن المرأة الحائض لا يحل لها المكث في المسجد. أما مرورها في المسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن من نزول الدم على المسجد. يا شيخ. نعم. تقول السائلة بالنسبة لقراءة القرآن ومسه بدون حائل وكتب التفسير بالنسبة للحائض، وجهونا في ضوء هذا السؤال. أما كتب التفسير فلا بأس أن تمسها بدون حائل، وأما القرآن فإنها لا تمسه إلا بحائل. أما قراءة القرآن إذا كان لحاجة فلا بأس أن تقرأه، كما لو كانت تريد أن تحفظ أو أن تتعاهد ما حفظت أو تقرأ الأوراد الليلية والنهارية، فكل هذا لا بأس به. وأما قراءته للتعبد فالأحسن أن لا تقرأ، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الحائض لا يحل لها أن تقرأ القرآن، وما دامت غير محتاجة لقراءته فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم، وشكرا للأخت السائلة.